نعيش في شحن هذه الدعوة الرومانية المضافة التي يسمى عليها القارئ الإشاعي وفي الوجود العربي قبيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاهوري. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم في حسن الاستماع فليتفضل الدكتور. عليك يا حبيبي Yeah. عليك يا رب والله. Thank you. Thank you. Thank you. الله